أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومقيم عظامي وعصري. فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرضين وما بينهما من ما شئت من شيء. فإذا سجد قال اللهم لك سجدت بك أمنت ولك أسلمت وسجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون آخر ما يقول بين التجاوري والسلام اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما تعلم به مني أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت. قال هذا حديث حسن صحيح. قال عدن حسن بن علي قلال وقال عدن بن الطيسي وقال عدن عبد العزيز بن أبي سلمة ويسهم المجيشون. قال عبد العزيز حدثني عمي وقال يوسف أخبرني أبي قال حدثني عرج عن عبد الله بن أبي رافع عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقام من الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت ملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك أضربت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ودين أحسن أخلاق الأدين أحسن إلا أنت واصرف عني سيئا لا أصرف عني سيئا إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نبيك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. فاذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري وعظامي وعصبي. اذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماء ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. ثم يقول من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما تعلم به من يتم وقدم وانت مؤخر لا اله الا انت. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا حسن بن علي خلال وقال حدثنا سويم داود الهاشمي وقال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن مسلم عقبة عن عبد الله بن فضل عن عبد الرحمن بن عرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قام من صلاة مكتوبة ربع يديه على منكبيه ويصنع ذلك إذا قضى قراءة وأراد يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من ركوعه لا يرفع يديه في شيء من صلاته ويقعده إذا قام من سجدته ربع يديه كذلك وكبر ويقول عن يفتح الصلاة بعد التكبير وجد وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحمد الله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني أحسن أخلاق إلى ديني أحسن إلا أنت واصرف عني سيئا لا أصرف عني سيئا إلا أنت لبيك وسعديك ونبيك وإليك ولا منجا منك ولا ملجأ إلا إليك أستغفرك أتوب إليك. ثم يقرأ إذا ركع كان كلامه في ركوعه يقول اللهم لك ركعت بك أمنت ولك أسلمت أنت ربي خاشع سمعي وبصري ومخي وعظامي لله رب العالمين. فإذا رفع رأسه من ركوعه قال سمع الله لمن حمده ثم يتبعه اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض وبلا ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال في سجود اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ويقول عند انصراف من صلى اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت إلهي لا إله إلا أنت. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل هذا الحديث عند الشافعي بعض أصحابنا وقال بعض العلماء من الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة الطبع ولا يقول المكتوبة. سمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول سمعت الإمام داود الهاشمي يقول وذكر هذا الحديث وقال هذا عند مثل حديث الزهري عن سليمان عن أبيه. باب ما يقول في سجود القرآن. قال عدنا قتيبة قال عدنا محمد بن يزيد بن خنيس قال عدنا حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال من جراجي أخبرنا عبد الله بن أبي يزيد عن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة في سجودي فسمعت أبي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال ابن عباس سمعت ويقول مثل ما أخبر الرجل عن قول الشجرة. قال أبعد غريب نعم من هذا وجه الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قوله قال ابن جريج. تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لراوي اسمه إيش نعم اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد شاني قال أحدنا عبد الله بن تقي قال أحدنا خالد بن حذان بن علي تعالى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سورة القرآن بالليل سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته. قال هذا حديث معناه صحيح. باب ما يقول إذا خرج من بيته. قال أحدنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال أحدنا أبي قال أحدنا جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت أوقيت وتنحى عنه الشيطان. قال هذا حديث معناه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال باب من حدث محمد غيلان قال عدنا وكيع قال عدنا سفيان عن مصر عن عون الشعبي عن مسلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيتي قال بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. قال هذا حديث معناه صحيح. باب ما يقول إذا دخل السوق. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا زيد بن هارون قال أخونا زر المسيلاني قال حدثنا محمد بن واسعين قال قدمت مكة ولقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده خير وعلى كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف عسلة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. قال هذا حديث غريب وقد روى عمرو بن دينار قهرمان وللزبير عن سالم بن عبد الله هذا حديث ذكر نحوه.

دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أريد أن أمنت فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وقعد عن شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها قال دع أقلت ما كنت أؤثر على سؤلك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزي مكان طعام وشرب غير اللبن قال هذا حديث عسى وقد روى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد وقال عن عمرو بن حرمة وقال بعضهم عمرو بن حرمة ولا يصح. بمن بدأت ميمونة هنا لما جاءت باللبن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلم تبدأ بيمين المجلس، بدأت بأكبر من فيه، ثم أكبر من فيه دفع عن إلى من عن يمينه، هذه السنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما يقول إذا فرغ من الطعام؟ قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا عمرو سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه مائده بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مدعي ولا مستغنى عنه ربنا. قال هذا حديث ربنا صحوها أحسن الله إليكم ولا مستغنى عنه ربنا. قال هذا حديث عسى صحيح. قال أحدنا أبو سعيد أشد قال أحدنا حفص بن غياث أبو خالد أحمر عن أحمد بن أوطاس عن يحيى بن عبيدة قال حفص عن أخي سعيد وقال أبو خالد عمرو بن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال هذا حدث قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن زيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سالم المعاذ بن أنس عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل أطعام وقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال هذا حديث معسم غريب ومرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون. باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن جابر بن ربيعة عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صيح الديك فاسأل الله عز وجل من فضله فإن أرات ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذ بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. قال هذا حديث معسم صحيح. باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي عن حاتم بن ابي صغيرة عن ابي بلج عن عمرو بن ميمون عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الارض احد يقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال هذا حديث معسم غريب وراى شعبة هذا الحديث عن ابي بلج بهذا السنة وذكر نحوه لم يرفعه ابو بلج اسمه يحيى بن ابي سليمان ويقال ابن سليمان ايضا. قوله عن ابي بلج تقدم انه لا يكنى بهذه الكنيه عندهم الا راو واحد هو يحيى ابن ابي سليم الفزاري الكوفي ويقال له أبو بلج الأكبر تمييزا عن الأصغر. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد الشهيد قال أحدنا من أبي عدي عن حاتم النبي الصغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه حاتم يكنى أبا يونس القشيري. قال أحدنا محمد بشير قال أحدنا محمد جابني عن شعبة عن أبي بلج وذكر نحوه لم يرفعه. قال أحدنا محمد بشير قال أحدنا محمد عبد العزيز الأطار قال أحدنا أبو نعمة السعدي وعن أبي عثمان النادي عن موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قبلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بأصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب وما بينكم وبين رؤوس حالكم. ثم قال يا عبد الله بن قيس أنا أعلم كذا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذا حديث عسى مصعب أبو عثمان النادي اسمه عبد الرحمن مل وأبو نعمة اسمه عمرو بن عيسى ومعنى قوله وبينكم وبين رؤوس حالكم إنما يعني علمه وقدرته. باب قال عبد الله بن زياد قال أخونا سيارا قال عبد الله بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق قال قاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إبراهيم ليلة أسري أبي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبر أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الباب عن النبي وقال هذا حديث عسى غريب هذا الوجه من حديث ابن مسعود. قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا عمرو سعيد قال حدثنا موسى بن الجهني وقال حدثني مصعب بن سعيد عن أبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جلسائي أو يعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة فسأل سائل سائل من جلسائي كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة قال يسب أحدكم 100 تسبيحة تكتب له 1000 حسنة تحط عليهم في السيئة. قال هذا حديث عسر صحيح. الحديث المتقدم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قفلنا يعني رجعنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة. لماذا كبروا؟ إيش؟ يعني فرحا وإعجابا برؤيتهم المدينة فهو مما يقال إذا رأى المرء ما أعجبه كبر وليس من أذكار القفول من السفر وإنما لما كانوا في غزاة وهي مظنة مهلكة ثم من الله عز وجل عليهم بالسلامة والرجوع إلى المدينة فلما رأوها كبروا فرحين معجبين بما رأوا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قال حدثنا أحمد منيع وغير واحد كلهم قالوا حدثنا رحمه الله عبادة عن حجاج الصواف عن الزبير عن جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال هذا حديث معسى غريب لا نعرف إلا من حديث الزبير عن جابر.